هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وصدق رسول الله. مثل الناس بالناس والكل على الله. هذا المثل الشعبي الجميل يضرب لبيان حاجة الإنسان إلى التعاون مع غيره من الناس لتيسير حركة الحياة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لم يخلق ليعيش وحده ولا يستطيع، وإنما لا بد من التعاون والتكامل والتكافل بين الناس. الناس بالناس والكل على الله. علم. تكافل الكائنات. من أمثلة التعاون والتكافل العجيب في الحياة ما يحدث بين النمل ونبات الميرميكوديا الاستوائي. يقوم النمل بثقب ساق هذا النبات فينتفخ الساق، وعندئذ يقوم النمل ببناء عشه داخله. هذه العملية لا تؤثر في صحة نمو نبات الميرميكوديا، بل تعمل على حمايته. إذا اقترب كائن غريب من عش النمل، خرج النمل واستخدم كل وسائله للدفاع عن نفسه وإبعاد الغريب عن النبات. بهذه العملية يضمن النبات الأمان من هجمات الحيوانات آكلة العشب، وبدوره يحصل النمل على مأوى آمن. شعر. في 21 من مايو 1983 رحل عن عالمنا واحد من أبرز الشعراء العرب، عرف بالتزامه القومي وقصيدته الرافضة للاستسلام والخنوع وأنصاف الحلول، أمل دنقل. والذي نستمع إليه في جانب من قصيدته سفر التكوين من ديوانه العهد الآتي: قلت فليكن الحب في الأرض لكنه لم يكن، قلت فليذب النهر في البحر والبحر في السحب والسحب في الجد والجد في الخصب، ينبت خبزا ليسلب قلب الجياع وعشبا لماشية الأرض، ظلا لمن يتغرب في صحراء الشجر. ورأيت ابن آدم، رأيت ابن آدم ينصب أسواره حول مزرعة الله، يبتاع من حوله حرسا، يبتاع من حوله حرسا ويبيع لإخوته الخبز والماء، يحتلب البقرات العجافة لتعطي اللبن. قلت فليكن الحب في الأرض لكنه لم يكن، أصبح الحب ملكا لمن يملكون الثمن، ورأى الرب ذلك غير حسن. الراحل الكبير أمل دنقل، وجانب من قصيدته سفر التكوين. طرفة. ما أطيب هذا الطعام لولا كثرة الزحام. أي زحام يا رجل،